إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. فهذه حلقات جديدة من برنامج تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة، تتناول ركنا من أركان العبادة وهي تتعلق بمناسبة، فإن الزمان والأوان هو أوان شهر رمضان، شهر الصبر والصيام، ولكل مقام مقال ولكل حديث أوان، وهذا المقام وهذا الأوان حديث الصيام. تحرير المقالة في شرح باب الصيام من متن الرسالة. وكتابنا هذا الذي بين أيدينا والذي سنقرأ من خلاله باب الصيام هو رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الرسالة هي إحدى المختصرات في فقه مذهب الإمام مالك، بل ومن أشهرها، اشتملت على جمل في الفقه ومسائل الأحكام، قد ضمنها مؤلفها رحمه الله بابا في الاعتقاد، فصارت الرسالة شاملة، تضمنت الفقهين، فقه الاعتقاد وهو الفقه الأكبر، وفقه الأحكام والحلال والحرام. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتمام هذا الشهر، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها. الحلقة الخامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، فما زلنا في أحكام الصيام ومسائله وهذا الشهر وفضائله التي هي من نعم الله علينا وما أكثرها. فهذا شهر الصبر وتربية النفس وإلجامها وكبح جماحها لتستقيم على طاعة ربها ومولاها الذي به قامت السماوات والأرض ومن فيهن، فإنه قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. هذه مقدمة نستفتح بها ما سييسره الله لنا ويعيننا عليه. قال المؤلف رحمه الله: وإن شك في الفجر فلا يأكل، أي فلا يأتي بمفطر. وقوله فلا يأكل على سبيل المثال والبيان لا على الحصر والتمام. والشك هو التردد بين الشيئين ولا مرجح لأحدهما. ومراد المؤلف رحمه الله مطلق الشك، أي ولو ظن طلوع الفجر فلا يأكل وجوبا، وسواء كانت السماء صحوا أم غيما. هذا مذهب الإمام مالك المشهور عنه وعن أصحابه عملا بالاحتياط، إلا أن بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله قالوا بجواز الأكل والشراب والكف عن سائر المفطرات ما دام لم يتبين من طلوع الفجر، والتبين ضد الشك. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا: والشك ليس بتبين، والأصل بقاء الليل بعد دخوله يقينا حتى يدل دليل على خروجه، فاليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلافه. وهذا قول ابن حبيب رحمه الله من فقهاء المالكية المتقدمين، وهذا القول أدل وأقيس. ولهذا قال رحمه الله: أي ابن حبيب، وهو عبد الملك صاحب كتاب الواضحة، وهو من أحد الكتب الأربعة الأم في مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال: القياس والذي أختاره جواز ذلك، وأن يأكل إذا شك حتى يتبين، انتهى كلامه. نعم، قد يحتاط العبد لنفسه ويكف عن المفطرات، فهذا غايته الجواز، والاحتياط لا يوجب شيئا، وليس للرجل أو المرأة أن يأكل إذا تبين له الفجر، والفجر يتبين إما بالمشاهدة بالحواس أو بخبر الثقة أو بأذان المؤذن الثقة، لأنه يؤذن عند الوقت. والخلاف يقع هل أذان المؤذن عندنا قبل طلوع الفجر أم لا. النصيحة، وهو الأبرأ للذمة، أن يلتزم الإنسان بأذان المؤذن في الأذان الثاني إذا كان المؤذن ضابطا للتوقيت المعلوم ما لم يتيقن خلاف ذلك. وهذا العمل عند الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. نعم، يستثنى من ذلك من كان الإناء في يده وسمع المؤذن، فإنه لا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وذلك تخفيفا وتيسيرا من الله ورحمة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء وفي يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. وهذا قول بعض أهل العلم، وقد دل الدليل عليه، إلا أنه لا ينبغي أن يفعل ذلك قصدا وتعمدا، بل إن كان في يدك وليس بك حاجة إن تركته لا يضرك. والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، ولا اعتبار للكاذب في وجوب الصلوات ووجوب الكف عن المفطرات. والفجر الكاذب كذنب السرحان، أي الذئب، مستطيلا، يظهر فجأة وبغتة ثم لا يلبث أن يختفي. والسرحان هو الذئب، والذنب هو عاقبه. أما الفجر الصادق فهو المستطير ضياؤه، المنتشر أفقا حتى يعم البلاد، ينتشر شيئا فشيئا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصام يوم الشك ليحتاط من رمضان. هذه مسألة أخرى، وهي تتعلق بيوم الشك، أي اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان. والسبب في الشك أمران: الأول، كون ليلة هذا اليوم فيها سحاب أو مانع منع الناس من الرؤية. الأمر الثاني، إذا أشيع بين الناس بأنه رؤية الهلال لكنه لم يثبت عند الحاكم، وكانت ليلة ذلك اليوم صحوا وليس فيها سحاب ونحوه. ومشهور مذهب مالك أن يوم الشك هو اليوم الذي تكون ليلته مغيمة، أي فيها غيم، أي فيها سحاب، ومثل ذلك الغبار أو أي حائل يمنع من رؤية الهلال. وقول المؤلف ولا يصام يوم الشك ليحتاط من رمضان فيه مسألتان: المسألة الأولى حكمه، أي حكم صيام يوم الشك. قالت طائفة من أهل العلم يمنع صيامه، والمنع عندهم على التحريم، وقد نصر هذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والدليل لأصحاب هذا القول لأنه قد جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي أبي اليقظان مولى بني مخزوم من السابقين صاحب المناقب الجمة، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في حكم مرفوع عند أهل العلم، وإن كان موقوفا لفظا. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح: استدل به على تحريم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. انتهى كلامه رحمه الله. والشاهد من أثر عمار رضي الله عنه قوله فقد عصى أبا القاسم، ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بمخالفة أمره أو بفعل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وكلاهما غير جائز، بل ولفظ المعصية يدل على حرمة الفعل. ويشهد لأصحاب هذا القول أيضا ما جاء في سنن النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. وإن كان المشهور في مذهب مالك أنه يكره صومه احتياطا. المسألة الثانية من عبارة المؤلف هذه قوله ليحتاط به من رمضان. مفهوم كلامه رحمه الله أنه له أن يصومه تطوعا، وهو كذلك في مذهب مالك رحمه الله، سواء كان صوما معتادا أو غير معتاد. والذي دل عليه الدليل أنه لا يجوز صيامه تطوعا، وهو خلاف المذهب عند أصحاب مالك رحمهم الله، إلا لمن اعتاد صوما فوافقت عادته ذلك اليوم، فله أن يصوم وله الأجر والثواب. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصمه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عموم الصيام، إلا أنه قد خص من هذا النهي لمن له صوم معتاد كالاثنين أو الخميس، فصادف أحدهما يوم الثلاثين أو يوم 29، ويلحق به أيضا الصوم الواجب كالقضاء والنذر، بل وجب لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم ذلك اليوم، ويبقى ما سوى ذلك منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. وهو واضح، أي كلام المؤلف، وصيامه لغو، بل هو محرم للدليل المتقدم ذكره، ووجب عليه قضاء هذا اليوم وإن تبين بعد ذلك أنه من رمضان. ولتوضيح المسألة أكثر يقال: يوم الشك سمي بيوم الشك لحصول التردد في النفس والاحتمال بأنه قد يكون من رمضان، وهذا الشك لا يوجب الصيام، بل دل الدليل على عدم صيامه، بل دل الدليل على تحريمه، فمن صامه شكا واحتياطا فإنه بين أمرين مع حرمة صيامه، فإما أن يبقى الأمر على حاله أي لم يتحقق دخول رمضان برؤية ثابتة، فصوم هذا الصائم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصية لا ثواب فيها، بل يؤاخذ العبد على فعله لها، إن شاء عذبه الله وإن شاء عفى الله عنه. أما إن تبين أنه من رمضان فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يثبت في نفس اليوم أي في النهار لتأخر شهود أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجب الإمساك عن المفطرات للصائم شكا، ولغير الصائم سواء أكل أو لم يأكل، ووجب على الجميع قضاء هذا اليوم. الأمر الثاني، علم أنه من رمضان لكن بعد فوات هذا اليوم وفواته بغروب الشمس، فهذا الذي صامه شكا لم يصح منه على أنه من رمضان، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. ظاهر كلام المؤلف يجوز التطوع بالصوم مطلقا لمن اعتاد الصوم، والدليل على خلاف المذهب، ويجب المصير إلى الدليل، وقد سبق الكلام على هذه المسألة قريبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. قد مر الحديث على هذه المسألة أيضا، إلا أن الإعادة للتوضيح فائدة وزيادة، فقوله من أصبح فلم يأكل ولم يشرب أي لم يتناول مفطرا، ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان نهارا لتأخر رؤية ونحوها، فهذا يكمل يومه ممسكا كافا عن المفطرات وجوبا. لكن السؤال: هل يجزئه من رمضان أم لا؟ هذا هو السؤال. والجواب: الجمهور على أنه لا يجزئه ويجب عليه القضاء، فالإمساك يجب عليه لقيام سبب الوجوب وهو العلم، ولحرمة انتهاك نهار رمضان بالأكل والمفطرات، والقضاء لعدم النية ليلة، والنية زمانها ليلة يوم الصيام. أما من أكل وشرب ثم تبين له أنه من رمضان فهذا يجب عليه الإمساك لقيام السبب ولحرمة انتهاك نهار رمضان، والقضاء عليه من باب أولى، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل بقية يومهما. هذه مسألة تتعلق بمن أفطر لعذر ثم زال عذره في النهار نهار رمضان، هل يجب عليه الإمساك لحرمة نهار رمضان أم له الأكل والشرب وسائر المفطرات؟ المؤلف يجيبنا رحمه الله بقوله: فلهما الأكل بقية يومهما. واقتصاره رحمه الله على ذكر الأكل للمثال، أي فلهما الفطر بأنواع المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك، لأنهم لم ينتهكوا حرمة رمضان، فقد أبيح لهم الفطر في أول النهار فهو مباح لهم في آخره، واليوم لا يتجزأ. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، أي من أفطر لعذر أول النهار ثم زال عذره في ذلك النهار فليس عليه الإمساك. وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. والمؤلف رحمه الله اقتصر على المسافر والحائض، ولا مفهوم لكلامه هذا، بل هذا يحمل على التمثيل والبيان لا على الحصر والتمام. وعلى هذا فالحكم يشمل المريض أيضا، بل والمجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، إلا أن مالكا رحمه الله استحب للكافر يسلم أن يمسك بقية يومه، واستحب له القضاء. وبعض أهل العلم فرق بين من زال عذره بزوال المانع، وبين من زال عذره بطروء شرط التكليف أي حصوله وبقيام سبب الوجوب. وللتوضيح أكثر فالصور ست: مسافر يقدم نهارا وهو مفطر، وقدومه لمحل إقامته، فهذا لا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء لزوال المانع. كذلك الحائض والنفساء، فهي كالمسافر، وكذلك المريض يبرع، فكذلك مثلهما. بقيت صور ثلاث، وهي صبي يبلغ نهارا، وكافر يسلم نهارا، ومجنون يفيق نهارا. أما الصبي فإن كان صائما فليتم صومه وجوبا وليس عليه قضاء رمضان، وإن كان مفطرا المشهور في مذهب مالك أن له أن يستمر على إفطاره وليس عليه قضاء ذلك اليوم. أما الكافر والمجنون فإنه لا يجب عليهما الصيام، حال كفر الكافر وحال جنون المجنون، ولا يصح منهما الصيام. فهذا إن أسلم نهارا، والمجنون إن أفاق نهارا، فهذان أيضا كالصبي. المشهور في مذهب مالك ليس لهما أن يمسكا وليس عليهما قضاء، لكن بعض أهل العلم قال يجب على أولئك الإمساك وليس عليهم القضاء. وفرقوا بين هذه الصورة وبين الصورة الماضية، صورة المسافر والحائض والمريض، قالوا هذه الصورة قيام سبب الإمساك لقيام سبب الوجوب وطروء شرط التكليف على هؤلاء الثلاثة. أما الصور الأولى فإنها لزوال المانع، وفرقوا بين طروء شرط التكليف وبين زوال المانع، فقالوا من طرأ عليه شرط التكليف وجب عليه أن يمسك إلا أنه لا يقضي. أما من زال المانع في حقه فإنه لا يمسك لكن عليه أن يقضي. وقد قال بذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهذا فرق يؤثر في الحكم، بل والقياس يدل عليه، لمن أفطر لعدم علمه برمضان ثم تبين له أنه من رمضان فإنه متفق على وجوب إمساكه. والصور الثلاثة الأخيرة تشبه هذه الصورة في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.